وفي خلاف من العلماء في المسألة دي، ان هل قراءة الامام تجزي المأموم ولا لوجوب الفاتحة؟ فيقولوا في الصلاة السرية غير في الجهرية، فالسرية انت واجب انك انت تقرأها. طب في الجهرية يقولوا طب الامام بيقرأ، طب انا بسمع وهو مش هيديني فرصة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنازعوا، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال لا تنازعوني الا بأم الكتاب. فيقولوا هو يقرأ، طب هو لو قرأ هيقتضي حاجة من اتنين، ان هو لو قرأ الفتحة انا هقرأ معاه، ولو انا قرأت معاه انا مش هسمعه اصلا. ولو ما قرأش لو انا استنيت لما اسمعه وقلت امين وبعد كده اقرأ الفتحة، السكوت اصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيسكت ما بين الصلاة والفاتحة، ما كان ما بيسكتش ما بين الفاتحة والسورة. يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو سكت قبل الفاتحة وبعد السورة قبل الركوع، فما فيش في النص دي سكتة اصلا. فهو الامام احنا عندنا بيعمل ايه؟ بيقول امين ويسكت. هو قال امين يسكت، هل الفترة دي هي الفترة اللي انا اقرأ فيها الفاتحة ولا انا مستمع؟ لان هو قراءة الامام قراءة الايه؟ للمأموم. ففيها خلاف، فيها خلاف كبير. يعني ان اللي بيرى بالوجوب بيقول لا بد انك انت تقرأ الفاتحة، والتاني يقول لا هو النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مدام امرهم بكده والصحابة ما كانوش بيعملوا ده، ودي حاجة مما يستحيل انها يعني لا تتداول، يعني من الحاجات اللي انت حاجة الناس بتصلي كل يوم. هيقول لك طب صلي بالسورة اقرأ الفاتحة وهو بيقرأ السورة. قال له ما هو ربنا قال له اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، والقول الارجح في التفسير فاستمعوا له وانصتوا يعني في الصلاة. فهو الامام بيقرأ القرآن عشان انا قاعد اقرأ الفاتحة وهو بيقرأ. حاجة تانية ان انا ممكن اجي راكع، فلو ركعت طب انا ما بقراش الفاتحة اصلا. يعني الامر فيه ايه؟ فيه خلاف. يعني لو انت بتقرأ في الجهرية او بتصلي في الجهرية والامام بيقول قول وراه، هو الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ما مش هتعرف تقول وراه وجيت متأخر، حاول تقرأها سريعا، معرفتش خلاص يعني استمع وانصت وخلاص. أمر فيه ساعة يعني.